بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، ألا ترى أن الواحد منا قد يشتهي معصية معينة ثم يعزم ويقر على أن يفعلها، ومع هذا فإن الله تعالى لا يمنعه منها، ولو شاء سبحانه لأمر جنديا من جنوده أن يقطع عليه الطريق، وعندها يستحيل عليه أن يفعل تلك المعصية، ولكنه سبحانه حليم صبور يتركه وشأنه. فإذا بدأ الإنسان بمباشرة المعصية، فمع أن العبد يخالف أمر سيده ويعصيه وربنا غاضب عليه، إلا أنه سبحانه لا يقطع عليه لذته ويتركه ليرتكبها على راحته، بل وفوق هذا إنه يتفضل عليه بأنه سبحانه يقوم بستره ويمنع الناس من الاطلاع عليه. لماذا؟ حتى لا ينفضح أمره، رحمة منه ورأفة بهذا العبد. فإذا انتهى العبد من المعصية وفرغ منها، فإن الله تعالى يدعوه إليه ويدعوه إلى الرجوع إليه، بل ويكافئه بأنه إذا رجع يبدل تلك السيئة إلى حسنة. والله لا يمكن أن يعاملك أحد بتعامل أكثر حنانا ولطفا من تعامل الله لك. وإن لم يرجع العبد بعد المعصية فإن الله يمهله مهلة قد تصل أحيانا إلى سنوات، فقط لكي يرجع إليه، لعله أن يرجع إلى ربه، لعله أن يتوب. ويستمر إلهنا بدعوة عبده إلى التوبة في كل يوم، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يحدث هذا في كل يوم. فإذا استجاب العبد في يوم الأيام ورجع وتاب، فرح الله تعالى بعودة عبده فرحا شديدا أكثر من فرحة العبد نفسه برجوعه إلى الله. سبحانك سبحانك، كيف أنك أنت الملك المستغني وتفرح بأن رجعنا نحن إليك، مع أننا نحن من يحتاج إليك وأنت الذي لا تحتاج إلينا. ولهذا سمى الله نفسه الودود، وهو فعلا ودود ليس كمثله شيء. أخواني أخواتي، كيف لا نستحي ممن يعاملنا بكل هذا اللطف والحنان؟ يا الله يا الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن نستحي نحن من الله، فكان يوصي الرجل ويقول له: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أي والله، صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنا نحن نستحي من المخلوق، فكيف لا نستحي من الخالق؟ وشعور الحياء يعتبر وقاية لك من المعاصي، فلا شك أن الذي يستشعر الحياء لا يستطيع أن يفعل المعصية، فكيف يباشر المعصية وفي نفس الوقت يكون فيه قلبه مملوءا بالحياء ممن يراه؟ مستحيل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أنا متأكد أن هذا العبد المستحي من الله سيترك المعصية، فإن تركها صار عزيزا عند الله، صار حبيبا عند الله. يا الله يا الله. الله تعالى سيحب من ترك المعصية حياء أكثر من الذي ترك المعصية خوفا من الله، وكلاهما على خير، كلاهما على خير، لكن الذي يترك المعصية حياء أقرب إلى الله عز وجل من الذي يتركها خوفا. لماذا؟ لأن تارك المعصية خوفا كان قلبه يستحضر ويفكر بالعقوبة عندما تركها، فكان خائفا من العقوبة. أما تارك المعصية بسبب الحياء فقلبه استحضر الله فترك. ولا شك أن الذي استحضر الله فترك أفضل من الذي استحضر العقوبة فترك. يوجد سبب آخر أيضا يجعل المستحي أفضل من الخائف، وهو أن الخائف يراعي جانب نفسه وحمايتها عندما ترك المعصية، أما المستحي من الله عز وجل فإنه كان يراعي جانب ربه ويلاحظ عظمته عندما ترك المعصية، ولا شك أن الذي يراعي جانب ربه فترك أفضل من الذي راعى جانب نفسه فترك، ولكن كما قلنا في كل خير، وكلاهما على هدى وكلاهما مأجور. يا الله يا الله. الذين يشعرون بالحياء من الله هم أقل الناس، وإلا فأكثرهم يحس بالمحبة أو الخوف أو الرجاء تجاه ربه، أما الحياء من الله فالغالب أن الإنسان لا يحس به إلا نادرا، إلا ما شاء الله عز وجل. والناس الذين يشعرون بالحياء من الله أنواع، منهم من يحس بالحياء بسبب كثرة إنعام الله تعالى عليه، منهم من يحس بالحياء بسبب أخطائه المتكررة في حق الله تعالى، ولكن أعجب هؤلاء هو الذي يحس بالحياء بسبب تقصيره في الطاعة. سبحان الله، يفعل الطاعة ولكنه مع هذا يشعر بالحياء، يشعر الحياء بسبب أنه يريد أن يقدم أكثر لربه، لكنه يحس بأنه ما قدم إلا القليل فيستحي من الله. كان يريد أن يصلي تراويح كلها فما صلى إلا بعضها، كان يريد أن يذهب للعمرة فتكاسل عنها، فيحس بالحياء، هذا موجود. وأفضل الناس هو من يحس بالحياء لأجل جميع هذه الأسباب السابقة. يا الله يا الله. والله إن حياء الصالحين من الله هو حياء شديد. يقول ابن أبي الهذيل: أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحي من الله أن يتكشف في سواد الليل، طبعا لأنهم كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه. الفضيل بن عياض وقف في يوم عرفة، طبعا يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي يعتبر أعظم يوم في السنة كلها وأكثر يوم يرحم الله فيه الناس، يوم عرفة. وقف الفضيل في يوم عرفة والناس يدعون يدعون، قالوا وهو يبكي بكاء شديدا لم يستطع من شدة البكاء أن يدعو، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وحياءه منك وإن غفرت، وسوءتاه منك وإن عفوت. يقول: وإن عفوت عني فإني مستحمك، وإن غفرت لي فإني والله أيضا أشعر بالحياء منك. وقف أبو بكر رضي الله عنه والله يوما فقال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل أغطي وجهي عند قضاء الحاجة استحياء من ربي، يستحي من الله. الله أكبر، الله أكبر. يا الله يا الله. ولكن مع هذا فأنا لا أقول لك أن الحياء من الله عز وجل هو قصة من قصص السابقين فقط، لا لا، بل حتى في هذا الزمن. أذكر أني مرة من المرات في يوم الجمعة اخترت أن أخطب خطبة تتكلم عن لقاء الله، فجاءني بعد الخطبة رجل قد تحولت عينه إلى اللون الأحمر من كثرة الدموع، وهو يسألني بشدة ويقول لي: هل ستظهر ذنوبي أمام الله يوم القيامة؟ فقلت له: إذا تبت منها ستتحول إلى الحسنات، الذنوب ستتحول إلى الحسنات. فأعاد علي نفس السؤال لكن صيغة فيها حزم أكثر، قال لي: هل ستظهر ذنوبي يوم القيامة أمام الله أم لا؟ فقلت له: إذا تبت منها ستكون بميزان الحسنات لا بميزان السيئات. فلما أعاد علي السؤال مرة ثالثة قلت له: ما لك؟ لماذا تسأل؟ فقال: أستحي، والله إني لمستحي من الله، لا يريد أن يرى أحد ذنوبه، لا يريد من الله أن يرى ذنوبه. أرأيت هذا الشعور؟ أرأيتم هذا الشعور؟ إخواني أخواتي، ربنا سبحانه يحب أن يرى هذا الشعور موجودا في قلب عبده، ويحب أن يجده مستمرا إلى أن يلتقي العبد بربه يوم القيامة. يا الله يا الله. أليس العجيب من أن عبدا يستحي من سيده الكريم الذي طالما تفضل عليه وأعطاه؟ هذا شيء طبيعي، لكن العجيب كل العجب كيف أن السيد الكريم هو الذي يعطي العبد وهو الذي يستحي من العبد. أي والله ربنا يستحي منا. أنا والله ما كنت لأعلم ذلك لولا أني قرأت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا والله شيء عجيب، لأن المعتاد أن الذي يطلب هو الذي يستحي، أما أن يكون المطلوب هو المستحي والطالب لا يشعر بشيء، هذا والله هذا العجيب. سبحان الله، إذا دعا العبد ربه فإن الله يستحي من أن يرده، لا يرده بل لا بد أن يعطيه شيئا، لا بد، لأنه يستحي سبحانه أن يرده خاليا، يستحي أن يحرمه لأن هذا العبد قد رفع يديه إليه، بل لا بد أن يضع فيهما شيئا ما، إما أن يعطيه شيء الذي طلبه العبد أو أن يعطيه أحسن من الذي طلبه، لأنه كريم، لأنه حي سبحانه. يا الله يا الله. معنى حيي أي كثير الحياء، والحياء صفة ثابتة من صفات الله تبارك وتعالى، لا نعرف كيفيتها إلا أنها لا يشبهها حياء المخلوق بأي وجه من أوجه الشبه أو المثيل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا أن حياءه سبحانه يثمر عن الجود والكرام والبر بمن استحيا منه، فإذا استحيا الله من إنسان وصل إلى هذا الإنسان الخير من وجوه متعددة. وعلى الإنسان أن يتفكر بينه وبين نفسه: الله يستحي مني أنا؟ يا جماعة، الله يستحي مني أنا؟ من أنا حتى يستحي الله مني؟ من أنا؟ يا الله يا الله. أرجوك استمع إلى هذا الكلام الرائع من ابن القيم عندما قال: من استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله عند المعصية لم يستحي الله من عقوبته يوم القيامة. هل عرفت القاعدة الآن؟ إذا استحيت أنت من الله فإن الله بالمقابل سيستحي منك أيضا. يقول يحيى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. أنا أعرف أن هذا الكلام الآن دسم المعاني، لكن أرجوك لاحظ معي هذا التعامل العجيب مع الله. لاحظ، العبد يرفع يديه ليسأل ربه فيستحي الله منه، فلما علم العبد أن الله يستحي منه الآن استحى هو أيضا من ربه، فلما استحى العبد من الله استحى الله من عبده مرة أخرى. يا الله، هل يوجد أحد تتعامل معه بهذا الرقي إلا الله؟ بعض الناس لما تختلط بقلبه كل هذه المشاعر والأحاسيس لا يملك عينه، فتجده يدمع مباشرة وهو منفرد لوحده يدعو ويبكي يدعو ويبكي. إن إلهنا العظيم الرحيم الودود الحليم الذي يستحي منا يستحق منا والله أن نستحي منه، بل هذا هو أقل ما يجب علينا اتجاهه. جرب الحياء من الله عز وجل واستحضره في يومك، والله إنه عالم آخر من التعامل مع الله تعالى. ستأتي إن شاء الله حلقة قادمة تعامل آخر في المرة القادمة، تابعونا. يا الله يا الله.